الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب فضائل القرآن وما جاء فيه من الفضل وفي كم يقرأ والسنة في ذلك. لأبي بكر جعفر بن محمد بن حسن الفريابي قال رحمه الله: باب ختم القرآن وما جاء فيه. هذا الباب عقده المصنف للسنن المتعلقة بختم القرآن. أولا، في كم يختم المرء؟ هذه مسألة. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح البخاري له روايتان. رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختم في ثلاث، ورواية قال له، وكلاهما أخرجها البخاري، اختم في سبع ولا تزد على ذلك. الجمع بين الروايات أن الثلاث هو أقل المأذون به، والسبع هو الأكمل. والسبع هو الأكمل. طيب، هذا أولا. هل يجوز أن يختم الإنسان القرآن في يوم في ليلة؟ يروى أثر عن عثمان، رواه الحسن البصري رحمه الله، أن عثمان قرأ القرآن، ختم القرآن في ركعة. من الناس من عارض بين هذا الفعل العثماني وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ختم القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. ومنهم من جمع بأن هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمول على غالب أحوال الناس، ولكن إذا كان الرجل فقيها اختلط علم القرآن، العلم بالقرآن بلحمه ودمه كما هو الشأن في عثمان وكثير من أمة السلف، فهو مأذون له بأن يختم بأقل من ثلاث، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفقه. وهؤلاء في العادة يكونون فقهاء في القرآن. غير أن عبد الله بن عباس، وهو من أفاضل الصحابة ومن أعلمهم بالقرآن، قال: لأن أقرأ سورة البقرة أتدبرها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة. فالمتعين في حال عامة الناس أنهم ينبغي أن يعملوا بالوصية النبوية، وخصوصا أننا نحتاج فعلا إلى أن نتدبر القرآن، بل كثير منا لا يستطيع أن يفهم كثيرا من آيات الكتاب، حتى ما كان يفهمه الصحابة ظاهريا بسبب علمهم باللغة إلا بكتب التفسير. بل كثير من الألفاظ يفهم منها الناس خلاف ما أراد الله عز وجل به، فبعضهم يظن في قوله: فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نستطيع، ولكن هي لن نقدر يعني نضيق عليه، نقدر. وكنت قد جمعت جمعا في الآيات التي يفسرها السلف، فسرها السلف بخلاف ما يتبادر إلى أذهان العامة. المسألة الثالثة المتعلقة بأمر ختم القرآن: ما كرهه كثير من السلف من أن تقول قرأت القرآن كله، ويريدون لعلك أسقطت حرفا، أو يريدون دفع العجب وأنك لا تفقه، وإن كنت قرأته كله فالله أعلم أفقهت أم لم تفقه. السلام ورحمة الله. المسألة الرابعة المتعلقة في مسألة ختم القرآن: ما استحبه جماعة من السلف أن الإنسان، أو ما ورد في بعض الآثار أن الإنسان يختم في أول النهار، للوارد عن بعض السلف أو أول الليل أن من ختم القرآن في النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي. فيقول: تختم في أول النهار لكي تصلي عليك الملائكة أطول فترة ممكن، أو أطول مدة زمنية، لأن كلمة فترة هذه لحن. وكذلك ممكن يختم في الليلة، في أول الليلة. المسألة الخامسة المتعلقة في ختم القرآن: مسألة دعاء ختم القرآن. في الواقع أن هذا الدعاء المطبوع في آخر المصاحف المنسوب لابن تيمية أولا لا يصح له، وثانيا التزامه ليس من هدي السلف. وقولك وجدنا عليه مشايخنا أو كذا ليس جوابا علميا. المسألة السادسة المتعلقة بختم القرآن، مسألة هجر القرآن. الدعاء العام، أنا أقصد هذا الدعاء المعين، الدعاء مجاهد جاي في الكتاب راح نتكلم عليه. إيه، لكن أنا نقصد الدعاء هذا المعين ممتاز. هجر القرآن لا يرتفع اسم الهاجري للقرآن عن المرء بمجرد كونه يختم القرآن هذرا، بل إن هجر القرآن له صور ذكرها ابن القيم، منها هجر قراءته، ومنها هجر تدبره، ومنها هجر العمل به، ومنها هجر الاستشفاء به. بل إن قراءة القرآن دون فقه تدخل المرأة في وعيد قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة. كثير من الناس إذا قرأ القرآن يغريه ما قد يستنبطه أحيانا من بعض الآيات، ويقال له ينبغي أن تعرض قولك هذا على قول السلف، والاستنباط من القرآن تدبره وفهمه شيء، والاستنباط استنباط المعاني الدقيقة بضرب الأقيسة هذا شيء آخر. لا بد من عدة شروط لمن أراد أن يستنبط من آية من كتاب الله عز وجل. الأول أن يكون عالما بتفاسير السلف بحيث لا يناقض تفسيره تفسيره، قد يذكر معنى لا يذكر في تفاسيرهم ولكن لا يناقضه، هذا مهم. الأمر الثاني أن يكون المعنى الذي استخرجه من الآيات معنى معلوم في الشريعة، فعلى سبيل المثال بعض الناس يستنبط من قصة طالوت مع بني إسرائيل اشتراط وجود إمام للجهاد، هذا موجود في السنة، هذا استنباط سليم وجاءت منه الدلالة في القرآن. من الناس مثلا من يستنبط من قصة موسى والخضر معاني مثل قاعدة ارتكاب أدنى الضررين، هذا استنباط سليم، هذه قاعدة شرعية متفق عليها. وينبغي أن يعرض هذا، أن يكون الإنسان عالما أولا بالعربية بما تحتمله بأقاويل السلف، أن يكون عموم الآية يحتمل هذا المعنى الذي قاله، لا يكون متكلفا الأمر، ثم بعد ذلك يكون لا داخلا في المعاني الشرعية العامة المعروفة عند أهل العلم. في هذه الأيام من المؤسف جدا كثرة الاستنباط بالباطل، يعني مثلا قول يوسف عليه الصلاة والسلام إنه ربي أحسن مثواي، ينزلونها على رب العالمين، والسلف اتفقوا على أن هذا هو سيده، أراد به سيده، ثم يستنبطون بعض المعاني الزهدية. نعم هذا معنى المعاني التي فيها تعلق بتذكر نعمة الله عز وجل عند فعل المعصية وغير ذلك، هذا معنى ثابت في الشريعة لا خلاف، ولكن ثمة إشكال أن تفسيرك هذا يناقض تفسير السلف. تفسير تفسير بيان المعنى، الاستنباط إدخال القياس ودلالة الإشارة وغيرها. يعني على سبيل المثال ذكر مثلا تفسير الإشاري، هذا فيه إشارة لكذا. يعني الآن مثلا قصة موسى والخضر، ما هو تفسيرها؟ ذلك الحديث المروي في الصحيحين، قصة من أولها إلى آخرها، ولكن تأتي معاني. مثلا استنباط، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يأتي إنسان يستنبط صعوبة التعلم ثقله، يأتي إنسان يستنبط أنه يجوز للأدنى أو ينبغي للأعلى أن يذهب ويتعلم من هو أدنى منه، لأن الناس متفقون أن موسى أفضل من الخضر. هذا استنباط ليس منصوصا عليه بصراحة في الآية، لكن هو معنى أشارت إليه الآيات إشارة. أدلة أهل السنة في الرد على أهل البدع كلما ظهر مبتدع، كثير منها تأتي على جهة الاستنباط. الأدلة مثلا في الرد على الجهمية، مثلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يقول مالك والشافعي إذا حجب أهل الكفر إذا المؤمنون يرون الله عز وجل. استنباط. استنباط، استنباط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوسطها أعلاه، قال كذا دليل. استنباط، لم يأتي نص، لم تأتي كلمة، بمجرد أن تكشف عن معناها يتضح المعنى. طيب، قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن حسن البلخي قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا همام عن ثابت عن أنس أنه كان يجمع أهله إذا ختم القرآن. حدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع بن جراح عن مسعر عن قتادة عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله، قال مسعر وراه قال دعا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع بن جراح عن مسعر عن قتادة عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله أو نحوه. قتيبة مصري، وكيع كوفي، مسعر كوفي، قتادة بصري، أنس بصري، سناد لطيف نوعا ما، وهذا إسناد صحيح. أنس يجمع أهله ليدعو، جمع الأهل لسببين عند ختم القرآن، لتدعو لأن الرحمة تتنزل. قال حدثنا وكيع، وهذا تقريبا سنة مهجورة. قال حدثنا وكيع عن سفيان، وكيع إذا أطلق سفيان فهو الثوري، وإن كان يروي عن ابن عيينة كما نبهنا عليه في دروس العلم، عن منصور عن الحكم عن مجاهد، منصور من تلاميذ مجاهد، ولكنه هنا يروي عنه بواسطة ولا يضر، الواسطة ثقة. قيل قال عن مجاهد قيل الرحمة تنزل عند ختم القرآن. مجاهد من أفاضل التابعين، من كان له خصوصية بأمر القرآن والتفسير، عرض المصحف على ابن عباس 3 مرات يسأله عند كل آية أين نزلت وفيه من نزلت، تتلمذ على جمع من الصحابة من أشهرهم عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس، وهذا إسناد صحيح لمجاهد. قال حدثنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال حدثنا الفضيل بن عياض عن منصور عن الحكم قال كان مجاهد تابع المكي الثقة تكلمنا عليه، وعبد بن أبي لبابة هذا التابع شامي من أفاضلهم، وناس يعرضون المصاحف يعني يقرؤونها، فلما كان في اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه القرآن بعثوا إلي، بعثوا إلى الحكم بن عتيبة فقيه أهل الكوفة في وقته، وإلى سلم بن كهي أحد الثقات المحدثين الأفاضل، فقالوا إنا كنا نعرض في المصاحف وإنا نريد أن نختم اليوم، فإنه كان يقال الرحمة تنزل أو تحضر عند ختم القرآن. وهذا إسناد صحيح، هذا صنيع للتابعين تقريبا لا يكاد أحد يفعله اليوم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال كان مجاهد وعبد بن أبي لبابة يعرضون المصاحف، ولما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي وإلى سلمة. هذا فعل مشهور عن الآن، تقريبا الآن كم تابع مر معنا ذكرت أسماءهم في مثل هذا؟ 4 أو 5 من أفاضل التابعين، لم ينكر عليهم أحد، فدل أن هذا الفعل لا يمكن أن يوصف بالبدعية، بل هو محل اقتداء، ابن تيمية ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم أن الإمام أحمد استدل بفعل لسالم لخالد بن معدان، فقال ابن تيمية لم يستدل به على أن خالد حجة، ولكن لما سكت الناس عليه دل على أن هذا ليس منكر. ولا يتصور في زمن السلف أن يفعل الإنسان بدعة ويسكتون عليه، هذا خير القول. وعندما يقولون كان يقال، هذا شيء تلقوه من الصحابة. من الذي كان يقول؟ هؤلاء تلاميذ الصحابة، بل من أعيان تلاميذ الصحابة، ليس تلاميذ يعني تلاميذ من كبار تلاميذ الصحابة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم قال أرسل إلي مجاهد فقال إنا دعوناك، إنا أردنا أن نختم القرآن، فكان يقال إن الدعاء مستجاب عند ختم القرآن، ثم دعا بدعوات. وهذا إسناد صحيح. إذن جمع الأهل أو جمع الأصدقاء هذا من هدي السلف عند الختم. قال حدثنا إبراهيم العلاء الزبيدي قال حدثنا بقية عن شعبة عن الحكم قال بعث إلي مجاهد وعبد بن أبي لباب فأتيتهما فقال هل تدري لما بعثنا إليك؟ إن أردنا أن نختم القرآن. الآن ممكن يدعوك الطعام، يدعوك إن شاء الله، لكن مسألة الدعوة الختم القرآن لا، غريبة شوي. استغفر الله. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر، هذا الإسناد يتكرر تجد في صحيح مسلم يتكرر في تفسير الطبري. محمد المثنى عن محمد بن جعفر، محمد جعفر غندر عن شعبة، غندر هذا من أخص الناس بشعبة. لا سم شعبة كم؟ يمكن 20 سنة. أي لكن ثبت يعني، حتى يذكرون طرفه شعبة جلس يحدث، كان غندر موجود فحدث شعبه حديث كان فيه غرابة يعني، فتشرف غندر يبي يسمع، فقال شعبة قال يعني عدمتك أو فقدتك، يعني صاحبتني كل هذا وذكر الزمن وتتشوف لمثل هذا، يعني خلاص أنت علمي أنت مطبق. وغندر هذا غندر لقب معناه كثير الشغب، يعني هو معيارة في واقع الأمر، والمحدثون يحبون هذا، يحبون أن يميز الراوي بشيء بلقب، خصوصا إذا كان اسمه مشهور مثل محمد أو غيره لكي يرتاحوا. وسبب تلقيبه بغندر أنه يعني ابن جريج بعد ما كبر ذهب إلى الكوفة، ذهب إلى الكوفة تقريبا أو كان ما أدري أين كان، فالشاهد حدث بحديث فغلط حكم السن، فشغب عليه الناس أكثر، وكان هذا غندر أصغر واحد فيهم، أكثر واحد شغب. فقال له اسكت يا غندر، فذهبت عليه غندر إلى يوم القيامة غندر. حدثنا شعبة عن الحكم قال بعث إلي مجاهد وعبد بن أبي لبابة فذكر نحوه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر قال سمعت عبد الرحمن الأسود يقول يذكر أنه إذا ختم القرآن يصلى عليه، إذا ختم القرآن يصلى عليه. عبد الرحمن بن الأسود أبوه الأسود بن يزيد النخعي أحد التابعين الكبار، مسألة الخضرم هذه ما أدري عنها، تتلمذ على عمر وعلى عبد الله بن مسعود، وكان من الرجال الندرة الذين يؤذن لهم بالدخول على عائشة والسماع منها والتلقي عنها. حدثنا محمد بن الحسن وهذا أسناد صحيح أيضا إلى عبد الرحمن بن الأسود. قال حدثنا عبد الله، عبد الله ده أطلق بالأسانيد بن المبارك. قال أخبرنا مسعر قال حدثني عبد الرحمن الأسود قال ذكر لي أنه يصلى عليه إذا ختم القرآن. قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا إسحاق كأنه أبو إسحاق، سقطت إسحاق وهو أبو إسحاق، عن البراء بن عاثب أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف، أي قرنتي، كان يقرأ سورة الكهف إلى جنبه وإلى جانبه شك زهير فرس مربوط بشطنين فغشيته السحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. والسكينة مخلوق مرئي ليست معنى, وهذا الحديث اللي في الصحيحين يدل على هذا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. مرت معنا قاعدة في شرح العلل أن آل كعب بن مالك كلهم ثقات, أن رجلا من الأنصار يقال له أسيد بن حضير, الرجل الصالح صاحب كرامات من الصحابة صاحب كرامات, كان يقرأ على ظهر بيته وهو حسن الصوت. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينما أنا أقرأ إذ غشيتني شيء كالسحاب, والمرأة في البيت والفرس في الدار, تخوفت أن تسقط المرأة وتنقلب الفرس. فانصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ أسيد فإنما هو ملك استمع القرآن. قال باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا فسروه بالغبطة, لأن الحسد في حقيقته ليس تمني زوال النعمة فقط, بل هو كراهية النعمة على المحسود. والحسد من أبغض الأخلاق التي تفسد قلب المرء. وهو حقا الأكلة, وانظر إلى صنيع إخوة يوسف مع يوسف لما حسدوه. وقد قال الأول لله در الحسد ما أعدله, بدأ بصاحبه فقتله. أكثر إنسان يتألم من الحسد الحاسد نفسه, لأنه كلما رأى النعمة على الناس تأذى من ذلك. المقصود في هذا الحديث الغبطة, أن المؤمن يغبط المؤمن الآخر ليس على ماله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنك لا تغبط الناس على هذا المتاع القليل وعلى هذا الحطام, وإنما غبطوهم على مثل هذا. أما الفرق بين الغبطة والحسد أن الغبطة تمني ما عند الغير مع عدم كراهيته عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بلفظ الحسد لأنه هذا هو الشائع المشهور, ليبين لهم إن كان ثمة حسد فهذا هو الذي ينبغي أن يحسد عليه. والإنسان الذي يكون همه القرآن وقيام الليل لا يمكن أن يكون حسده على المعنى المذموم شرعا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. سلسلة ذهبية جدا, فالعادة ممكن من ممكن يكون مكان سفيان بن عيينة؟ ممكن يكون مالك, ممكن يكون يونس بن يزيد الأيلي, ممكن يكون عقيل, ممكن يكون معمر, هؤلاء أعيان أصحاب الزهري عشان بس نستذكر. هي جميل عن الزهري سالم بن عبد الله بن عمر, سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. ممكن يكون مكان سالم نافع, ها لكن الزهري ما يروي عن نافع, بس نخليها مالك عن نافع عن ابن عمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار, يعني في سبيل الله. قال حدثنا علي بن المديني وبكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. مثل هذا الحسد أو هذا الغبطة ما فائدته؟ فائدته تحصيل الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربع, رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في سبيل الله, قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا, يقول لو آتاني الله مالا لفعلت كما يفعل فلان, فهما سواء في الأجر. وهذه مسألة النيات مهمة جدا ينبغي أن يراقبها المرء. بعض الناس يعمل أعمالا صالحة أنت تعجز عنها, ولكن في حال عجزك لا تنسى أمورا. الأمر الأول أن تفرح بهذا, هذه عبادة, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأمر الثاني أن توطن نفسك, على أنك لو توفرت عندك المقدرة على فعل هذا العمل الصالح أن تفعله لكي تفوز بالأجر. الأمر الثالث وهذا يعني أمر مستحب وجميل، أن تدعو لأخيك في ظهر الغيب أن يثبته الله عز وجل. الملك يقول ولك مثله، كما في حديث أبو الدرداء في صحيح مسلم، ويقول أبو بكر الصديق دعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجاب. فهذه معاني عميقة ينبغي أن يتحلى بها المرء المؤمن. قال حدثنا محمد بن عزيز الأيدي قال حدثني سلم بن روح عن عقيل بن خالد بن عقيل قال قال بن شهاب وأخبرني سالم بن عبد الله قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. الحين جاب عقيل مكان سفيان. طيب قال حدثنا إسحاق قال ابن سيار قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم أن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. هذا الحديث بهذا الأسناد ممكن يكون برا الصحيحين؟ معقول عندك يكون برا الصحيحين؟ هذا الحديث بهذا الأسناد ممكن يكون برا الصحيحين؟ الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر ورواه ثلاثة من أصحاب الزهري الكبار، مستحيل ما يفوتون أصحاب الصحيحين، ما تفوت نهائي. حديث سند من أصح الأسانيد والعلة منتفية تقريبا. قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا جرير عن الأعمش حاء قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال جميعا، هذا من عندي عشان أضبط المسألة بس. عن أبي صالح عن أبي هريرة، الأعمش عن أبو صالح عن أبو هريرة، هذا طبعا لازم يكون في الصحيح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله عز وجل القرآن أبو هريرة فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فيقول الرجل لو أتاني الله مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه، فهو يقول فيقول الرجل لو أتيت مثل ما أتي هذا لفعلت كما يفعل. ليس فيها أي. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، هل يخرج هذا بقية الأعمال الصالحة؟ تجي مسألة أصولية يقولون أن المفهوم أن العدد لا مفهوم له، وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حاصر تقريبا لا إلا. وأمر النفقة وأمر القراءة أي أنا الليل وأنا النهار، والصدقة عمل متعدي فيشمل كل الأعمال المتعدية الأخرى، والصدقة أفضل ما تكون سرا إلا في حالة واحدة. أي شيء أسوى الحسن من سنة في الإسلام سنة الحسن، والأمر نفسه في القرآن. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا بشر بن منصور عن شعب بن حجاج عن الأعمش عن ذكوان، ذكوان هو أبو صالح السمان والزيات بعد زيادة المكة، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل عمله، ورجل أعطاه الله مالا فسلطه عليه فينفقه في الحق، فقال رجل لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل عمله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم سمعت عبد الله بن مسعود، هذا أيضا إسناد من أشهر السلاسل الإسنادية الصحيحة. وإسماعيل عن قيس روى عن 9 مبشرين بالجنة سمعهم جميعا وهذا لم يتحصل لتابعين غيره. قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على أهل الكتف الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا لفظ أعم من القرآن. الحكمة الكتاب والسنة، واذكرني ما تلا في بيوتكن من الكتاب والحكمة. بعضهم قال الإصابة في غير النص. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد ومحمد بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فسلطه على الكتف الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الآن عندنا ثلاثة من الصحابة رواه هذا الحديث: عبد الله بن عمر وأبو هريرة وعبد الله بن مسعود، وكلهم صح عنهم الخبر. وفي الواقع أكثر ما يهدد المجتمعات أمران، من أكثر ما يهددها حقيقة الانحراف العقدي والفقر. والفقر في واقع الأمر يكون مفتاحا لأمور كثيرة جدا أخرى، يكون مفتاح للانحلال الأخلاقي، يكون مفتاح للجريمة، يكون مفتاح لكذا. ولهذا أمر الصدقة، صدقة العلم هي أفضل النفقة، والصدقة صدقة المال دائما يكون الحث عليها في الشرع. حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأنماري قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر رجل آتاه الله مال، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: ليت لي مثل ما أوتي فلان فأعمل فيه مثل ما عمل، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في غير حقه فيمنعه من حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: ليت لي مثل ما أوتي فلان فأعمل فيه مثل عمله، وهما في الوزر سواء. هنا إشكال، ألم يتجاوز الله عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل؟ هذا ممكن نقول تكلم. طيب، من هم بالسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، هذا الهم. أما هذا الرجل عازم، ما الفرق بين الهم والعزم؟ الهم لا ينتج عنه عمل مع توفر القدرة، أما العزم فمع وجود القدرة لابد أن يكون هناك عمل. أنا عازم على أن أحرك، على أن أرفع هذا الكتاب بيدي، ومجرد قدرتي أفعل. قد أعجز يربطني أحدهم وأكون عازما بمجرد أن يفكر أذهب وأرفع الكتاب. فهم الفرق بين الهم والعزم؟ هذا نبه عليه ابن تيمية في التحفة العراقية في الأعمال القلبية. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ووكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبش الأنماري، وهذا حديث قوي وقد خرجه الإمام أحمد في المسند، صححه ابن كثير بناء على النظر له. وأذكر أنه ورد أيضا من حديث صحابي آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، ورجل آتاه الله علما فلم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل فلان لعملت فيه كما يعمل، فهما في الأجر سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علم هنا العلم بمعناه السلف الأخص الذي هو العلم التقوى، العلم العمل، العلم علمان: علم لسان وعلم قلب. علم اللسان هو حجة على الإنسان، ولهذا مثلا بعض السلف لما يقول: ما رأيت وهل رأيت فقيها قط مثل الحسن البصري، يقول الشعبي: ما رأيت فقيها، الفقيه من يتق الله. يريدون العلم بمعناه الأخص بمعنى السلفي. ورجل أتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يخبط في ماله وينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤتيه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يقول لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه كما يعمل، فهما في الوزر سواء. حدثنا ميمون بن الأصبغ النصيبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد، وهذا مختلف فيه والحفاظ الكبار يضعفونه. قال حدثني زيد بن واقد، وتقريبا هذا أول خبر ضعيف اليوم. عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، رجل آتاه الله عز وجل قرآن فهو يقوم به بالليل المثل المحفوظ ويتبع ما فيه، فيقول رجل لو أعطاني الله مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه ويتصدق به، فيقول الرجل لو أن الله أعطاني كما أعطى فلانا فأتصدق به. فقال رجل يا رسول الله أرأيت النجدة تكون في الرجل؟ قال ليست هما بعدل، أن الكلب ليهمزر وراء أهله. طيب حقيقة ما ظهر لي المعنى. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال عرض على مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن هذا شيء اعتادة الناس الكلب يحمي أهله التلقائية عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود، يحيى بن سعيد لم يسمع عبد الله بن مسعود الأنصاري، قال إنكم في زمان قليل قراءه كثير فقهاؤه، يعني اللي يحفظون القرآن قليل ولكن الذين يعملون بالقرآن وهم فقهاء حقا كثير، تحفظ فيه حدود القرآن ويضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة، يبدون فيه أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان كثير القراء قليل فقهاء، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة ويبدون أهواءهم قبل أعمالهم. هذا الأثر في الموطأ للإمام مالك. 20 بس؟ أي الله المستعان، يعني رب ضرة النافعة. هذا محمد حسان جاء عندنا هنا الكويت، فقالوا له حنا الخطبة عندنا ربع ساعة بالكثير. ساعة خلاص. ربع ساعة. أنا بكحي فيه. يعني هذا قحته بالخطبة اللي هو العادة يعني. قال حدثنا ميمون الأصبغ قال حدثني ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال أخبرني بكر بن عمر أنه سمع مشرح بن هاعان قال يقول سمعت عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم الماء، يعني لا يتدبرون معانيه ولا يقع منهم موقعا، وإنما هكذا كما أنك تشرب الماء ولا تتلذذ بشيء. تنبيه على مسألة الفقر، الفقر يكون ضارا جدا مع عدم وجود الإيمان بالله عز وجل، وأما إذا وجد الزهد والرضا وكذا فهذا يعني يكون فيه تهذيب الأخلاق، والإنسان مطلوب منه أن يسعى في رزقه بقدر ما يستغني عن سؤال الناس، وما زاد عن ذلك فهو فضول. هذا ملخص ما في النصوص. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.